كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو وإن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان البيان. يخوف تعالى عباده مع يخوف تعالى يقول المفسرون: ويوم يقول، يعني ويذكر ولا ويذكر يوم، اذكر هذا اليوم، يوم العظيم، يوم ويوم، يعني ويذكر يوم. نعم. يخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب ومزعجات القلوب، فقال: يا أيها الناس، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. فقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع بسبب النفخ فيه من في السماوات ومن في الأرض، أي انزعجوا وارتاعوا وما جبعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له، إلا من شاء الله ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع. وكل من الخلق عند النفخ في الصور أتوه داخرين صاغرين ذليلين، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرؤوسون في الذل والخضوع لمالك الملك، ومن هوله أنك ترى الجبال تحسبها جامدة لا تفقد شيء منها وتظنها باقية على الحال المعهودة، وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ، وقد تفتتت ثم تضمحل وتكون هباء منبثا. ولهذا قال: وهي تمر مر السحاب، من خفتها وشدة ذلك الخوف. وذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. المهم من الجبال تكون تصير إلى ما أخبر الله به في ذلك اليوم، لكن هل هذا نتيجة خوف تكون يعني يقوم بالجبال، أم إنه يعني بمجرد تأكيد القدرة الإلهية؟ فما أن السماء تنشق والأرض كذا والأرض كذا وكذا، فذلك الجبال سيرت الجبال فكانت سرابا، وإذا الجبال سيرت. نعم. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، فيجازيكم بأعمالكم. ثم بين كيفية جزائه فقال: من جاء بالحسنة اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية فله خير منها، هذا أقل التفضيل، وهم من فزع يومئذ آمنون، أي من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون وإن كانوا يفزعون معهم. ومن جاء بالسيء، أما من جاء بالحسنة فله خير منها، فهذا على عموم الفشل، من جاء بالعذاب لو عشر أمثاله. أما قوله وهم من فزع يومئذ آمنون، فلا ريب أن هذا مختص بالمتقين والموحدين المخلصين. أما يعني أما المخلطون فلهم ما لهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن نجا من الظلم كله فله الأمن التام، ومن كان مخلطا فهو بحسبه كذلك، الجزاء يناسب العمل. نعم. ومن جاء بالسيئة اسم جنس يشمل كل سيئة، فكبت وجوههم في النار أي يلقوا في النار على وجوههم. أعوذ بالله. لا إله إلا الله. نار نار يا حقيقة، وهذه النار التي جعلها الله متاعا جعلها الله تذكر الزغط هو المتاع. أفرأيكم النار التي تورون أنتم بشاكين فيها وكأنها من نحن جعلناها تذكر ومتاعا لمقلناها. ويقال لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن شاء الله لا. إنما أمرتنا طويل بعد السورة. قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الآيات، أي قل لهم يا محمد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أي مكة المكرمة، كما قال تعالى فليعبدوا رب هذه البلدة، فليعبدوا رب إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هو رب البيت ورب هذه البلدة وهو رب كل شيء. نعم. الذي حرمها وأنعم على أهلها فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول، وله كل شيء من العلويات والسفليات أتى به لئلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت وحده، وأمرت أن أكون من المسلمين أي أبادر إلى الإسلام. وقد فعل صلى الله عليه وسلم إنه أول هذه الأمة إسلاما وأعظمها استسلاما. وأمرت أيضا أن أتلو عليكم القرآن لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه، فهذا الذي علي وقد أديته، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نفعه يعود عليه وثمرته عائدة إليه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وليس بيدي من الهداية شيء، وقل الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة ومن جميع الخلق خصوصا أهل الاختصاص والصفوة من عباده، فإن الذي وقع والذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراتهم عليه. لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهم سيريكم آياته فتعرفونها معرفة تدلكم على الحق والباطل، فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وما ربك بغافل عما تعملون، بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال، وسيحكم بينكم حكما تحمدونه عليه، ولا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه. تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره، ونسأله تعالى ألا تزال أنطافه ومعونته مستمرة علينا واصلة منه إلينا، فهو أكرم الأكرمين وخير الراحمين وموصل المنقطعين ومجيب السائلين، ميسر الأمور العسيرة وفاتح أبواب بركاته، ومجزل في جميع الأوقات هباته، ميسر القرآن للمتذكرين، ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين، ويمد مائدة خيراته للمتفكرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم على يد جامعه ومليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في 22 من رمضان 43,300، وتم تحريره من خط مؤلفه 26 من ذي الحجة 46,300، وتم الجزء الخامس ويليه إن شاء الله الجزء السادس، أوله تفسير سورة القصص، ويليه في النشر أصول في أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامة يكثر في القرآن مرورها ويحتاج إلى معرفتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.